قبل ما نتكلم عن الامراض، ما ينفعش اكلمك في باثولوجي وانت لسه ما تعرفش السكيورتي بتاعت الحاجه ماشيه ازاي. خلاص اتكلمنا مع بعض الترم الاول على تصميم البدائل بتاعت السمك، ازاي اختار المكان، ازاي ان انا اعمل المزرعه من الهاوس والكلام ده. الموست كومن سبيشيز، الموست كومن سبيشيز اللي المفروض لما حضرتك تيجي تعمل مزرعه في الغالب هي جزء من انواع اللي انت هتتعامل معاها، ده جزء انواع الموجوده واللي تقدر تتحمل البيئه اللي احنا موجودين فيها، والانواع كمان اللي الناس بتحب تاكلها اللي انت هتعرف تلاقيها وتسواها. خلاص؟ طيب دلوقتي لما هتحول للترم الثاني انا عايز اقول لك ان يعني الكلام اللي احنا هنقوله في الترم الثاني ده بيعتبر 90% من شغلك اللي انت هتشتغله في مجال الاجسام. بمعنى احنا عارفين ان احنا كلنا مصريين، ان احنا كلنا مصريين وكلنا بنفهم في كل حاجه، مفيش اي حد فينا ما بيفهمش في اي حاجه، ده واضح امره على المجال. يعني احنا كلنا كده، يعني دايما حتى هو سبحان الله يقول لك ايه، لما ربنا جه يحكي العقول كل واحد فكر ان هو العقل احسن عقل هو اللي بيفهم والدنيا كلها ما بتفهمش، انا بالضحى ولا بدون حق. تمام؟ لكن بخصوص الاجزاء بقى، ما ربنا جه يحكي الاجزاء ما حدش شغل لسه خالص يعني. معلش طيب، بما اننا كلنا مصريين وبنفهم في كل حاجه، بتلاقي ان لما حد بيسجل جامعه من ورق السمك ما حدش هيجي يقول لك انت دكتور متخصص او دكتور بيطري، يقول لك والله انا عايز اعمل مزرعه، تعالوا بحكي عليها، انا هعمل البين فين والهاوس فين، انا هعمل الدور قد ايه، انا هعمل الفحص الصوت ازاي، انا هربي سمك ايه، الكلام ده كله ولا حد هيعبر فيه. تمام؟ طيب هو واحد زميله ثلاثه اربعه قاعدين مع بعض راح يكون عنده مزرعه سمك، الثاني عنده ست غلط وجنب منه قال له عم طب ما تيجي نعملها مزرعه انت كمان، يعني الامور ماشيه كويس وبتاع، بيروح جاي مثلا حفار ويحفر ويعمل الحوار ويظبط الامور. تمام؟ ويبدا يشتري نوع السمك ويربي ويعلف والكلام ده كله، كله بناء عليها يا جماعه على النصاحه وعلى الثقه الشخصيه وعلى القوانين المتبادله بين الناس مع بعض. اللي بتدفع في الشرطه يمسك في الزبائن، عايز بقى واحد يعمل الدكتور مثلا ياخد 3000 جنيه ولا 4000 جنيه في الشهر، ياخد كلها 50000 جنيه في السنه اول عدد مش قديم. طيب انا هدفعه ويبقى معايا بقى من اول الجروس بتاع السمك، البرفورمانس بتاع السمك بيقل هو الفرنسا بتاعت الاحواض كل يوم وعين على السمك كل يوم، ولا ان انا اكل المجموعه كلها اربع منين؟ واحد زي كده هو اللي هيقدر يدور عليه من اول. انما معظم الناس المصريين اللي هم موجودين معانا مش هيقول لك الحاج يا اخي ايه الحاج دي، تمام؟ طيب انا عرفت من الاول ازاي اعمل مزرعه على اساس زي ما قلت لك انا مش هعرف اوصف الاقمومه اللي اذا كنت من الاول اعرف ان هم كويس جدا. اتكلمنا من الاول على الناس كومنفيشن والنورمال انفيرمنت اللي المفروض تكون عايشه معاها، لو تكون عايشه بيها الدكتور بيخش في مكان والحراره والجيش، كان كل العلمات التفصيل في السنة الأول ما شاء الله عليهم يعني بقيت بهابيلة في الكلام ده. نبدأ نتكلم على أهم معارض فيكم في المحاضرات إن شاء الله تبص النظري هنتكلم فيه على الهومن ديزيز، هنتكلم على البكتيريا ديزيز، هنتكلم على الفيروس ديزيز، هنتكلم على الفنجل ديزيز، هنتكلم على الباراسيتيك ديزيز. وأعتقد إن أنتوا أخذتوا هنت صغيرة كده في السنة الأول على الانفيرمنتال ديزيز، تمام؟ كل مرض حضرتك بتنزله هتعرف فيه الديفينيشن بتاع المرض ده هو التعريف ايه وعباره عن ايه. الكوستيفيشن المسبب للمرض شكله او اسمه وتوصيفه، هنعرف مع بعض الكلينيكال ساينس والبي ام ايز والاعراض اللي هتظهر على السمكه وهي صاحيه والحاجات اللي انا ممكن اشوفها لو بصيت على السمكه بعد ما تموت. هنتكلم كمان على الدياجنوستكس ازاي اشخص المرض وعلى التريتمنت او الكنترول بتاع المرض الموجود عندي، تمام؟ ده بالنسبه للمحاضرات بتاعتنا. طيب بالنسبه للجزء العملي هنتكلم مع بعض على البرنسبل اوف ديزيز دياجنوستكس، بمعنى انا جاي واحد وقال لي يا دكتور الحقني انا في عندي مشكله. المشكله دي عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث ديمون، تمام؟ ايه هي السيكونس او الستيب اللي انا همشي عليها؟ من اول ما يكلمني التليفون او يجي لي بعينات سمك ميت ويقول لي الحق السبب فيهم، اول حاجه هنعملها ايه وثاني حاجه وثالث حاجه لحد ما اوصل لسبب المشكله واقدر ان انا اشخصه واوصف له علاج كويس عشان اعرف المختلف. لان هو مش جاي يقول لك الحق يا دكتور انا عندي سبب في الموت عشان نقعد نتعصب مع بعض شويه ولا نروح تاخد مثلا زياره او باش وتوصف له علاج ويفضل الحق زي ما هو السبب في الموت. هو عايز منك ان المرتبط تقل او هو خالص. طب ايه الحاجات اللي هنعملها؟ هنعرف الكلام ده مع بعض في التفصيل ان شاء الله في خلال التكاشف بتاعت العمل، خلاص؟ قبل ما نبدا في الكلام ده برضه هناخدنا كده مقدمه في الاول على البيزك كناتيك انالست ويلو فيشر. انا هرجع شويه في معرض من الامراض اقول لك ان في عندي وايت بوكس موجوده في الكتف. طب هي الكتف دي شكلها عامل ازاي؟ طب موجوده في ايه؟ طب بتشتغل في ايه؟ هقول لك ان في عندي ريفيوز موجوده في الليفر. طب هي الليفر في شكلها عامل ازاي؟ موجوده في ايه؟ بتشتغل في ايه؟ وكذلك بقيه الاورجن بتاع الشمس. فانا مطلوب مني ان انا اعرف الاكسترنال فيتشر لو انا بصيت على الشمس من بره ايه اللي انا ممكن اشوفه، ولو انا فتحت السمكه من جوه اللي هي الاكسترنال وهي الاورجن وهي الخلايا اللي انا ممكن اشوفها او الحاجات اللي انا ممكن اشوفها ووظائفها بالتفصيل في الفيسيولوجيكال ستيت عشان لما يبقى في باثولوجي اقدر ان انا اعرف، تمام يا جماعه؟ هنتكلم ان شاء الله على العلاج الفيسيولوجي بتاع السمك. ويمكن الناس اللي حضرت المحاضره رقم ثلاث سمعنا ان في اختلافات موجوده ما بين الاسماك وما بين الانسان في بعض الفكره اللي موجوده. يعني خلينا نتفق الاول ان هو الكونسبت واحد، بمعنى الاجهزه اللي موجوده في الانسان الى حد كبير هي نفس الاجهزه اللي موجوده في السمك. سنسوري اورجن، سكن، دايجست، سبيراتوري، يورينال، الكارديو فاسكولار، كل الاجهزه اللي موجوده في الانسان هي نفسها اللي موجوده في السمك والطب والسكيت مع بعض التحولات وبعض التعديلات عشان يقدر السمك يعيش بيها المفروض ان هو مسؤول عشان يعيش فيها عشان يقدر يعيش في الميه، تمام؟ من اهم الاختلافات اللي موجوده ما بين الانسان وما بين السمك ان السمك بيعتبر ويكيلو سيلز فور. حد يفكر في حاجه بقى عن حاجه؟ الناس بتعرف في المحاضره رقم ثلاثه. يعني ايه ويكيلو سيلز فور؟ يعني السمك يعتبر من زواج الدم البارد. كلمه من زواج الدم البارد كل بلس بص معناها ان السمك بيقدر يتكيف مع البيئه اللي هو عايش فيها من حيث درجه الحراره، بمعنى النهارده مثلا درجه الحراره 20، تمام؟ والسمك عايش في قاع الدنيا دي، هو هو نفس السمك اللي كان عايش من اربع شهور لما كان درجه حراره الميه 40، هو هو اللي كان عايش في الاسبوع اللي فات لما كان درجه حراره الميه 10. يبقى اذا انا عندي السمك بيقدر يتكيف مع درجه حراره البيئه اللي هو عايش فيها، وبالتالي بقدر اقول ان هو سولاريت وايت رينج وتمبريتشر بتتراوح ما بين 8 الى 37 درجه. على الناحيه الثانيه اليومن يعتبر هوموسكيل فورس، معناها ان هو هاد كونستنت سبورت تمبريتشر 37 درجه، ممكن تزيد درجه او اثنين او تقل درجه او اثنين. تمام كده يا جماعه؟ ده انا عايز اعرف السمك يعني خالي يعني يعتبر يعني الى حد كبير الشكل الانساني، ولكن مع بعض التطورات الحديثه عشان يقدر يعيش. تمام؟ السمك يعتبر ويجيب له سنس فورس، ده معناه ان هو سوبريت وان سنس تمبريتشر يتراوح ما بين 37 عشان يقدر يتكيف مع البيئه اللي هو عايش فيها، درجه حراره ما تزيد في الشتاء او تزيد في الصيف، يقدر السمك يتعايش مع الكلام ده. طيب لما نيجي نبص على السمك يا جماعه، اول حاجه شكل السمك عامل ازاي؟ تعالى نبص مع بعض. طبعا لو انا بصيت على السمك من بره بلاقي الحاجات اللي انا هشوفها الماوس فوق السمكه، والصوره دي احنا شفناها في الفيلم الاول بس ممكن افكر فيها تاني. الماوس عين السمكه اللي هي الاي ميرت او نشرت او فتحت القلب بتاع السمكه، الكوبيسكولاس اللي هو الجيم كفر اللي هو ربنا عمله عشان يحافظ على الحيشين وعلى الجهاز التنفسي للاسماك، والفيلم عموما سواء كان دورسال او جوجل او انس او فيلم او فيلم او فيلم. هنشوف كمان اللاستر لاين اللي موجود على جنب السمكه، اعتقد سكيل اللي ممكن تكون موجوده على السمكه من بعض. تمام؟ الجاي المنبر الحاجات اللي انا لو بصيت على السمك من بره هشوفها، في حاجات زي ده وفي حاجات ممكن تكون ناقصه في اسماك ثانيه. انما الجنرال هو ده الحاجات العامه اللي حضرتك هتشوفها لما تيجي تبص على اي سمكه. طيب طبعا من جوه مش مخصوص انا بقى هنتكلم على كلام التفاصيل فيما بعد. طيب لو انا كنت يا جماعه اتكلم على اول حاجه اكسترنال فيتشر، لما اجي ابص على السمكه من بره الشيب او شكل السمك، شكل السمك موست فيش هاف اوفل او يونيفورم فول شيب. طبعا يا جماعه في سمك الدوبي، يعني سمك الدوبي شكلها عامل ازاي؟ الناس بتتكلم ورا، الناس بتتكلم شاف سمك الدوبي شكلها عامل ازاي يا جماعه؟ كنا دايما لما بنتكلم في فول شيب كنا بنقول هاف اوفل او هاف يونيفورم فول شيب. معظم انواع الاسماك ليها الشكل ده، ومش معنى ان انا بقول لك ان هو الشكل ده غالب ان انا مش اشكال، لا في عندي اكثر من شكل او اكثر من مظهر ممكن اشوف عليه ثاني غير الكيوتي فورم او الاوفل. في عندي شكل بقول عليه كومبليت فورم شيب، بشكل تخليني او بقول عليه كومبليت فورم. عارفين كومبليت فورم معناه ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو مبسط مضبوط او مبسطه؟ طب مبسطه ازاي؟ مبسطه من فوق ولا مبسطه في الجنب؟ من الجنب. كلمه كومبليت فورم معناها بيقطع الكومبليت زي السمكه اللي فوق اللي هي سمكه السيلفر كارب. ثانيه يا جماعه معروف كلمه كومبليت فورم شيب معناها بيقطع الكومبليت زي السيلفر كارب. في شكل ثاني ممكن اشوفه اسمه ديبريت فورم، وكلمه ديبريت فورم معناها دورسو وفنترال كومبليت، يعني مبسطه من فوق زي السمكه اللي موجوده هنا تحت اللي هي اسمها سمكه السوريا اللي هي اكس او ان تي اي اللي هي سمكه موسى. شايف السمكه اللي تحت اللي على اليمين او الشمال؟ تحس ان انت جبت السمكه كده وحطيتها على الراس كده، وفي قرار او معضله انا عايز على ثلاث اربع مرات بس مستويه كده من الشكل يعني. سمكه لما على فيها وش مظهر فيه في العين، يعني تحس ان هي عامله زي يعني السلايد كده بتاعت السمكه اللي هي شايفه بالظبط اللي هي سمكه موسى. خلاص؟ وانا بقول تاني موست فيش اوف فيش هاف اوفر او بيوتي فورم شيب. تمام؟ في عندي بعض الاشكال اللي ممكن اشوفها، في عندي كومبريت فورم شيب وده معناه ان هو بيلبس الكومبريت زي السيلفر كار، في عندي كومبريت فورم شيب وده معناه ان هو دورسو بيسر الكومبريت شيب شبه السوريا، في عندي حاجه اسمها او في شكل اسمه انجويتي فورم شيب وده معناه ان هو سربان الشكل زي بتاعت ايه اللي هي بتعلمنا احنا الاول ده بشكل بقول عليه انجويتي فورم شيب. وانجويتي فورم شيب معناها ثعباني الشكل زي

ديف شارك، تمام؟ النوع الثاني اللي هو اسمه بلازمويد، وده بيبقى موجود عندي في الكالشر سبيشن، وهو بيعتبر وسيله دفاع اه، ولكن مش بالكيفيه اللي في النوع الاولاني. في عندي النوع اللي هو اسمه ستاتيولوجي سكيل، اللي هو السكيل العاليه اللي هي سموث اند داون. النوع الثاني اللي هو الديفيولوجي، اللي هي كل الماتش بتاعها كانت سكايد بروجيكشن. Thank you. بلاقي دايما السمك السيلفر فارم بياكل من فوق على سطح الميه عشان كده بيسموه قالوا عليه سيرش فيلا ده اللي عايش فوق بيقولوا عليه بيسموه سيرش فيلا تمام على النقيض سمك الشفاط اهو اللي بقى فوق وتحت واللي احنا لازم نعرف ان السمك اللي بيش دايما موجود تحت بنقول عليه بوتو فيلا لان كان فوق وتحت دايما بياكل تحت او بيقولوا عليه بوتو فيلا السمك ساكن القاع او ساكن الاعماق او قاطين يعني كده بتفهمين كده تمام؟ طيب السمكه اللي هي هتقف في النص الاول واللور ار ايكوال السكاكين منين؟ السكاكين اللي قدامها صح؟ عشان كده دايما بتلاقي سمك الجراس كار او سمك السلاريا بيقولوا عليه ميت سويمر او ميت كيلر دايما بتلاقي نص عمود الميه لا هو موجود فوق ولا هو موجود تحت تمام كده يا جماعة؟ والتاني السمك على حد شكل الموت إلى ثلاث أنواع هو في نوع غارق في الجزء البلدي ثلاث أنواع نوع غارقين برافو عليك أول حاجة اللي هو التيرمينال ماوس ده معناه إن الأول واللور هو عليك وإن الإنس وده السمك ده هو عليه ميت سويمرز أو ميت فيدر النوع الثاني هو عليه الانفيريور ماوس أو الانفيريور معناه إن الأبر زون النوزر ده ذا لور زون عامل زي الشار وده هو عليه بوتوم فيدر النوع الثالث هو عليه سوبيريور أو أب تيرمينال ماوس ده زي السيلفر كار وده هو عليه سيرفيس فيدر خلاص يا جماعة فلما نقول فلما نرجع تاني الكلام اللي مكتوب ايه؟ بيقول لك ان فيش ار بيننا بين ديفايد بين سيكا توست سيكا توست سويمر توست سويمر او بيقولوا عليها سيرش فيلا اللي فيها ار تمام كده؟ طبعا الار اللي هو الجو ار لونجر ذان الار جو نوع تاني بنقول عليه سيرش الاول اللي هو مين ووتر سويمر اللي فيها الار واللي هو بعدين والاثنين البوتوم تويلر اللي هي انفيريور ماوس اللي طبعا في الابر سور السكر بلان اللي هو بالنسبه للجين كفر يا جماعه الجين كفر او الريكولر ده عباره عن هارد ستراكشر هارد ستراكشر وظيفته اللي هو يحمل جن الجن يا جماعه اللي بتتكلم عضو مهم جدا في الاسنان الجلد بتعتبر فايتال اورجن كمان بتعتبر هايلي سنسيتيف اورجن بتعتبر هايلي فاسكولارايزد اورجن بتعتبر هايلي ديليكيت اورجن شوفوا شو انا قلت هايلي في حاجه كده اهو الجلد هايلي لو حصل لها انجري السمكه بتنزل كتير وبتموت خلاص هي مربونه حصلها كده اللي هو قفص صدري عشان تحافظ على الرمل حافظ على القلب ان هو يعتبر فايتال اورجن في جسمك ربنا حط هنا او عمل الجلد كفر او الكوريكولم عشان يحافظ على الجلد في السمك كمان بيساعد في الريسبريشن كمان بيساعد في الريسبريشن بيساعد في الريسبريشن ازاي؟ هنتكلم في الموضوع ده بعد شويه خلاص؟ طيب انا عايزك تعرف ان الجلد كفر دوت او الكوريكولم عباره عن هارد ستراكشر اللي يقول لي تو بروتكت جلد اند هيلث ان ريسبريشن بعد كده في عندي الناتشر لايف ازاي اتكلمنا عن مثلا انت بتتكلم على حاجه مع صح؟ حد يفكر كده؟ برافو عليك هو عباره عن سنسوري اورجن قلنا ان هو سنسوري اورجن اكيد اند سمول بول الاثنين موجود عندي في اللابر تايم بيقولوا عليه او بيسموه الحد السنسا تايم مفيش تمام ليه وقت ماشي فيه وليه تاثير معين انا عارف ان شاء الله بعد كده يبقى اللابر تايم هو عندي سنسوري اورجن بيتكون او بيطلع اند سمول بول الاثنين موجود في اللابر تمام بيقول عليه مفيش تمام تمام بيعمل ديكتر المايجريشن والكارنت والكلام ده هنعرفه بالتفصيل فيما بعد ان شاء الله. بالنسبه للبرد البرد دي عباره عن اكسسوارز عباره عن دوائر اكستنشن موجوده على التو سايد بتاع الجولات كاتب. عرفنا ان في سمك ما فيهوش برد خالص زي ايه؟ زي الثلاثه. في سمك في شورت او سيمتري برد زي ايه؟ زي الكومان كارد مش الكارد اللي فيها ارسنال الكومان كارد. في سمك في لونج برد زي ايه؟ هي عباره عن سنسور اكستنشن وممكن كمان تساعد السمكه في ان في البازل عباره عن موجوده اراوند الماوس هاف سنسور كابابيلتي لاند يوز لان في تستخدم او تساعد السمك على التربيع تعمل ديتكشن للفود سبستنس الموجوده عند الماوس نيرس او مناخير السمك او كاستنش ان بيرس اكسترنال مش عارف كده موجود على صوت ده لازم تساعد الماوس خلاص طيب نبتدي خلاص عبارة عن فلاح السيف، مصدر فلاح السيف موجودة على جنب السمكة، ممكن تلاقيها موجودة في البارد، ممكن تلاقيها موجودة في بعض الفيلم زي مثلا المكتوب عندي هنا مش عارف الفيلم فين تقريبا، وبرضه بتبقى موجود في الفكرة، تمام؟ يعني موجودة على البارد، موجودة على الجليتش، أو برضه ثلاثة، تنس برضه عبارة عن فلاح السيفية موجودة على الهامبورج والجليتش والبارد، ممكن تكون موجودة في بعض الفيلم بعد كده الآي بالنسبة للآي تعرفوا يا جماعة عن آي السمك ايه؟ برافو عليك برافو عليك نبلوس أو جاكوفيش طبعا ده تطور الفرق عليك كله تعرفوا عن آي إيه أو جاكوفيش ايه؟ تلت بقى عبارة عن سنسوري السنسور موجودة في الماوس الطمس وفي اللبس وفي البيت الفيلم and other parts of the body في الطمس وفي الماوس وفي اللبس وفي البيت الفيلم and other parts of the body ده تمام كده؟ الايز وايز ار ذا اورجن اوف فيجن هي عضو الرؤية في الأسماك بريدن سبايلاترال بريدن سبايلاترال هاز نو ايلاج نو ايلاج نو لاتر مجلان قلنا من عين السمك مفيش فيها لا بوم ولا تقول ولا فيها حاجه من الاولاد طب ليه يا جماعه هي السمك ما بتعيش ليه؟ هي اصلا في الميه عشان عكس الميه هي حروفها كده دموع وظيفتها عامله فيها بتلف العين تمام كده؟ لكن السمك اصلا اوريدي عايشه في مغسله طول الوقت مش محتاج ان هي تعيط ولا محتاجه الكلام تمام؟ طيب كمان قلنا ان الاي بتاعت السمكه يا جماعه عندي سمكه حرش عندي سمكه نص مضر يعني ايه؟ يعني ايه؟ لو انت حضرتك بتاعت في مكانك كده مثلا خلاص الاوائل زي ما انا واقف كده وعايز مثلا نص يمين او شمال تحرك البيوبل او عينك ناحيه السمكه شمال خلاص؟ السمكه ما بتعرفش تعمل الكلام ده صعب سمك عشان تبص يمين او تبص شمال مو بعدين تقول لي تتحرك السمك كله عشان تبص يمين او تبص شمال يمكن ده نوع من انواع يعني مش هقول بقى الدخول في الرؤيه ان انا بقى يحدد مكان الرؤيه شويه عشان كده ربنا برضه ادانا حاجه عشان تعوض الكلام ده بين العين سايد بارت فبين العين بتاعت السمك ان هي تكون بارده لبره شويه عشان تكبر مجال الرؤية لأن هي ما بتتحركش. تمام كده يا جماعة؟ ده أنا قلت تاني الأي والأوضة المفيدة والماس فيها عيلات نفسها عيلاتش نفسها عيلات المجال بريفكس باي لاترا الأي سلايد اللي هي رقم موبايل والسلايد اللي ورا خلاص بعد كده بريفكس اللي هي رقم المجمع كده طبعا أي حاجة أي حاجة موجودة في الأوضة خلاص بعد كده الكلام ده كويس الست بقى كلام مهم السمكة بتاعتي عاملة إيه بقى؟ سبعة طبعا برافو عليك انت فاكرين حاجه يوم كده يا جماعه عارف شكل الانسان ده الاول سمكه اللي هي الاستقرار العام حد يفكر فيها عشان البيت فين دكتور دكتور دكتور وكوره دكتور اتفقنا ان دي عندي ثلاث بيت اللي هم دكتور وكوره الايه واثنين بيت اللي هم الدكتور والبيت تمام طيب طبعا ممكن هنا سمعتم بلد حوار بلد الحضرة ان السمكة بتختلف عن الانسان او عن النمل ان هي have no legs and no arms السمكة ما فيش فيها لا ايد ولا رجل طب يا ترى بتتحرك ازاي؟ اللوكوموتور سيستم في الاسماك هو الفن جهاز الحركة في السمكة هو الفن الفن زي ما احنا شايفين بنتكون منه في الرئيس اللي هو الشوك اللي انت موجود فيه السونيكا اللي بيتخلل ما بين الشوك وبعضه من برينا فيشن يبقى بتتكون من فين رئيس ار اي واي اس من فين رئيس ويز ويز او يعني كلوز ويز يعني بيتخللها من برينا فيشن طيب تعالوا بقى كده يا جماعه نفكر مع بعض تفتكروا ايه هي وظائف ايه الوظائف بتاعت السعاده مش كل السعاده لا وظائف زي بعض تمام؟ طيب لو جينا نفكر كده يا جماعه الدورتال فيش الدورتال والايه؟ بعدين هنا اللي هي فيش؟ هي يا جماعه هي بعد الجمله اللي هي هنا مش خلاص الفكره بتقول ايه تمام طبعا تخيل سوريس فوق وسوريس تحت تمام كده وظيفتهم وفي تدريس حرايق يعني حفر ادوات السمكه تلقى الوقت اللي هي واقفه مفيش مثلا المفروض تسمعها اللي طالع السمكه تكون فوق وهي تكون تحت مفيش هي السمكه هي اللي كانت مش مثلا في اليمين او في الشمال خلاص وظيفه الهيمن والفرصه الفيلم تجيب تدريس حرايق حفر ادوات السمكه واقفه تمام طيب بالنسبه لي الشغل او كيف طيب السمكة عايزة البيض ما يلزقش في بعض، السمكة يا جماعة

السكين صح؟ دي وظائف السكين. طيب الشاطر مين بقى يا جماعه اللي هيقول لي تفتكروا او نعرف ايه عن تركيب السكين في الاسماء؟ ها؟ برافو عليك. هو انا هديك كده يا جماعه ربنا يعني زي مثلا جبنه كبده تبقى دارس ودارس صغير ودارس مثلا طيب عشان تحافظ على الكيس دي تمام. كمان بيقول لك ان هي بتساعد في الكوميونيكيشن والسوشيال كوميونيكيشن وبتحافظ على السمع كمان البريديتور اللي هي الاعداء الشخصيه. طيب انا بسالك يا معلم عشان انت تخش عشان انت تخش واحده واحده. لو قلت لك كده كل نوع طيب وعلى الثاني مش على اختلاف. طيب لما نيجي نتكلم على التكوين بنلاقي اول حاجه بتبقى المفضله هي طبقه النيوكر. طبقه النيوكر طبعاً يجب أن تتعلم عن طبقة لازجة، طبقة مصاصية، كمان لا عقل المواضيع. أول حاجة إن هي بتساعد في الإنتريشن، بتسهل حركة السمكة وبتقلل الإنتريشن وبتقلل الإنتريشن ما بين السمكة وأي حاجة تانية. فيها بعض القمي طيجل والبكتيري طيجل طب الشمس اللي بتحافظ على السمكة من أي وقت ممكن يدخل ليه. بتساعد كمان في الكوميونيكيشن خصوصا السيكشوال كوميونيكيشن، بتعمل بروتكشن للسمكه من بعض البريديتورز او الاعداء او السمك المختلف اللي ممكن ياكل السمك. طيب عندنا طبقه الميوكر اللي هي الطبقه دي اسمها يا جماعه الكيوتيكل، صح؟ والكيوتيكل دي هي الافضل نص اللي هي في الجرمن بتتكون من ميوكوبوليتاكايد صغيره في الخاص تحتوي على الانزيم، تحتوي على فيتامين اسيد، تحتوي على معلش انا يا جماعه هاز انتي بوكسين اكتيف. طيب خش بقى على الكلام من ايه؟ جاي بقى ايه؟ برافو عليك. مكون من لير من السلفايد سكويرمر وتيم نشر نايت أكثر من طبقة، أكثر من طبقة. ممكن إنه ثلاث أربع طبقات وممكن يزيد الحجم 20 طبقة. خلاص؟ تجنس بتاع الجسم ذلك طويل 3 أربعة لير بيريش إلى 20 طبقة. طب نفكر مع بعض كده هو إمتى ممكن يبقى ثلاث أربع خمس طبقات وممكن إمتى ممكن يبقى 15 أو 20؟ حسب إيه؟ طبعا على حسب قواعد الفيزيوس، تمام؟ على حسب السكن، درجة الحرارة، على حسب المية، على حسب الايج، على حسب السن، والمهم الأول على حسب وجود الكيس. ما هو لو مفيش كيس خلاص في وقت إن مش محتاج أعمل 20 إنما الأسماك زي الكاتش وزي الإيج وزي السكن والمنطار محتاج كيس. يبقى إذا لازم يكون الجهاز ده كبير عشان يشتغل شغل الريفرس ويحافظ على السمكه زي كتير، تمام؟ يبقى احنا مكان الريفرس اللي هي بتتكون من نشر النايت تلتاش من الكوتيريا بتتراوح من ثلاثه او اربعه ليرة اب تو 20 سكن بيختلف على حسب الريديو والسيشن والسايت مش عارف ايه، تمام؟ السكن بيبقى جديد في السكن ديس كش معاك. انا فاكر كمان بعض الميكروسيس. طيب الجرس ده يا جماعة هي ايه في الزيتونة بتاعت الموضوع المهمة جدا بالنسبة للجرس تفهم معايا بتتكون من طبقتين. الجرس بتتكون من طبقتين عشان بس الناس تكون متخيلة عندي ده اللي بيتكلم سمكة اهو ده اللي بيتكلم ده اللي بيتكلم سمكة عندي عشان بس تبقى عارف الدنيا عايزه ازاي. انا قلت ثاني الترقم او الجيرنس بتتكون عندي من طبقتين lower strata combustor هنا اقول لك لا and upper strata conduit. الترقم combustor عشان بس نشرح منها هي عباره عن طبقه من الكولاجين شويه كولاجين جلد كولاجين وظيفتها ايه؟ بتحافظ على قوام الجلد بتدي الجلد السبورت او الدعامة او الشكل بتاعه. جلد سكيل ذا ستراكشر سترينث جلد كولاجين ليه؟ اللي اسمها حتى لو احنا جايين نركبها معناها نترجمها بالانجلش معناها كومباكت لير طبقه مضغوطه او طبقه جامده او طبقه صلبه كومباكت لير عشان تدي يعني الحوار بتاع الجلد. طيب الطبقه الثانيه اللي هي اللي بنقول فيها اللي هي اسمها ستراتا كونتيوزا. ستراتا كونتيوزا هي عباره عن لوز نتورك فيها بعض الكولاجين فايبر بتحتوي على ثلاث انواع مهمه جدا من الخلايا. الاستراتوم كونتيوزم بتحتوي على حاجه اسمها بيجمنت سيل او بيقول عليها كروماتوفور. بيجمنت سيل او كروماتوفور بتحتوي على ماس سيل بتحتوي على سكيل بوكس. تاني الاستراتوم كونتيوزم بتحتوي على بكتيريا لو انت بقى عندك ترجمه تعمل ايه سبونجي ليه طبعا فهي الجنب اللي تحتيها طبعا فيها بعض الكولاجين فايبر تمام فيها بعض انواع الخلايا. سكيل بوكس نفتكر السكيل بوكس ده هو اسمها ايه؟ اسمها سكيل بوكس طبعا هي اللي بتطلع السكيل مش السكيل بوكس هو صغير صح؟ يبقى اذا السكيل بوكس اللي موجوده في الجيرن اللي موجوده في الاستراتا الكمبيوتر هي اللي بتطلع السكيل في الخطر السبب. حاجه اسمها كروماتوفور او بيجمنت سيل هتكون موجوده يا جماعه بتطلع البيجمنت. البيجمنت دي ليها وظيفتها ايه؟ اللي هي بتدي لون السمكه اللي هي بتحدد لون السمكه خلاص؟ طب اللون بتاع السمكه ده انا محتاج ايه؟ ده محتاج اكتر من حاجه السيكشر انديكيشن محتاج كمان ان السمكه تقدر تتخفى من اعلاك ان هي تاخد لون الثمانيه اللي هي فيه وبالتالي تقدر تتخفى من السمكه ممكن ياكلها. المقصود اللي هي عباره عن خلايا تعتبر خلايا تجاريه موجوده في برضه اللي هي عندي 21 اكسجين. شوف الدرس في اكثر من خليه او اكثر من نوع من الخلايا مقصد مقصد سكيل بوكيت اند وايه تاني يا جماعه؟ اند ريجمنت سيل. فهمت كده؟ لو جينا نبص في الاخر على طبقه الهايبوكريم اللي هي عباره عن طبقه ديليكت طبقه صغيره طبقه هاي ماكسيمالايز. وخلي بالك خلي بالك كلمة هايبر سيلولايز هي معناها ان هي فيها ضغط غذائي صح؟ طيب تخيل انت بقى لو قام بقى اي هايبر اورجانيزم وربنا وفقه وعرف يعدي من السكيل وجيب الليمت وخلص الليمت ووصل للهايبر ده يكون مصيره ايه؟ ايه؟ مصيره هيحكي حياة ثانية وصل للدم خلاص هينتشر في كل السيستم صح؟ مع ان هو وصل للجلد ان هاي الجلد ان هو انتشر في كل اللي هو بيعمل بتاع الجسم. راح عشان كده يا جماعه بالنسبه للجلد بنتكلم في كل ايه؟ اول ثلاثه سبونجوزا دي بارت ثلاثه مبكر الثلاثه سبونجوزا دي عباره عن روسي شورت في الكولاج مش عارف ايه وجيب في الكلام ده كله مش قادر تحتوي على ريز من تنس الارض وماس فور وماس ميتر تحتوي على ماس تنس وريز ايه وسيلو. طبعا الثلاثه سبونجوزا دي يا جماعه تعتبر من اهم الحاجات اللي موجوده في السمكه اللي انا بقول لك فيها السكيل بوكس اللي بتطلع السكيل وفيها كمان الكروماتو بوكس اللي هي بتحدد جنس السمكه. تمام؟ رقم الكمبيوتر بعد كده بتحتوي على تمام. طيب الكرم بقى اللي هو بيطلع يعني بيصير البيجمنت ده طبعا البيجمنت سيل طبعا بيتبدل صور كيموفلاج. كيموفلاج هي معناها تخفي السمكه بتتخبى ان هي ما تبانش ان هي يعني تحافظ على نفسها وتسمي نفسها من الريزو. كلمه الريزو دي اللي هي اند بيكشر كوميونيكيشن لايف ريزن طبعا دول بيضا سكرايب اللي هو مش عارف ايه يو تو اي وصل مش بيوصل ليها خلاص ده ما عادش بيعرف يوقف. طيب نيجي بعد كده يا جماعه النقطه الاخيره اللي هنتكلم فيها النهارده ان شاء الله اللي هي الكلاس سيستم وناخد معاها عشان ايه يعني موضوع هيسال شويه. انا قلت لها يا جماعه مفهوم مفهوم يا جماعه كلام ولا طيب يعني هو في السنة اللي كنا نساعة وكان إحنا ساعة ساعة طالع سنتور. طيب. نعرف يا جماعة إنه درس السنتور. هو طبعا هو مصطفى مبارك هو هيك مصطفى اللي نزل السنتور. الجيل الارش ده دي اسم تاني ممكن اسميه هولوجرام يبقى اربعه جيل ارش او اربعة هولوجرام. خلاص طيب كل جين ار من دول كل جين ار او كل هولوجرام كل جين ار او كل هولوجرام شايف فوق من الجماعة كانت المعادة كانت واحدة. كل جين ار من الاربعة اللي كانت دول يعني موجود فوق منه بايفيرجن هيك بقى عشان بس اوصف لك الامور مش عايز ده بقى ابص بلاقي الجيل اب دول واحد من الاربعه دول بيبقى عندي يعني بشكل لو انا هاخده من بعيد بالشكل ده ده كله على بعضه اسمه جيل اب او ويل جراف. خلاص الحاجات اللي هي بايفيرجن دي ودي ودي ودي واللي تحتيها اسمها اسمها هيمي برانش. هيمي برانش هنا يا جماعه هيمي برانش. الهيمي برانش اللي هي اللي فوق اللي تحت اللي هو ده وده الهيمي برانش كده اسمها برايمري لامينيت. تمام طيب برايمري لامينيت لو انا جيت خدت حته صغيره من هي وبقى عايز اكبرها جيت حبيت اكبرها الاقي موجود عندي الشكل اهو ده اللي هو الخط اللي انا بتكلم اللي هو الجيل اش ده هي البرايمري لامينيت. البرايمري لامينيت هتلاقي على الدورسه وعلى الجنسر الاكسس بتاعتها حاجه اسمها سكندري لامينيت اهي قدامنا في الثاني. ده بقى سكندري لامينيت. سكندري لامينيت اللي قدامي هي لسه دورسه. سكندري لامينيت هي المكان بتاع الجهاز الشيك. طيب تعالوا بقى نفهم الكلام ده تاني واحده واحده. بص هنا ده شكل الجلد في الجنرال عامل لك مربع لونه اسود او مستطيل لونه اسود ولا تعالى نفكره بايه؟ ان في عندي برايمر اللي هو في عندك كلمه اسمها كيف فيلمنت خلاص اسمها برايمر اللي الحاجات الصغيره اللي مرسومه فوق هناك وفي النص وتحت هي دي سكندري لامينيت. سكندر لامينين بتصايد الجاز تشين. طيب عشان الناس حاسه ان الناس بدات تشوف نقول تاني نقول تاني من الاول عشان ايه نظبط كلها مع بعض. في كلمتين يا جماعه بتتكون من اربعه في الارض على فكره هم خمسه لكن هم معي جزئين وظيفته ايه على ارض الله كابتن يا جماعه؟ طب اللي هو فانكشن او اللي شغال عندي اربعه الجلد بتتكون من أربعة جين أرشز. الجين أرش ممكن أبليكيشن تاني اسمه هولو براش. كل هولو براش شايف منهم أو بيتكون من هيمي براش. الهيمي براش بتسميه أو الفيلا بتاعت الهيمي براش بتسميها برايمري لامينيت. البرايمري لامينيت تاني بتاخد منها على الدورسال وعلى الجلد الأزرق سكندري لامينيت. سكندري لامينيت بتساعد في الشكل التشيل. طبعا يا جماعة كشفتوا طيب تعالى نبص على الورق الجروبي اهو ده كله ده كله على بعضه اهو ده واحد اسمه جيل ارش. تمام ده كله واحد اسمه جيل ارش. الجيل ارش دوت بص انت شايف الحاجات اللي هي مثلثات في لونها ابيض دي شايفها بقول عليها بسميها جيل رقم بسميها جيل رقم. التاني اهو اللي هو التاني مش عارف اللي هو ده هو ممكن يبقى عليه او اسمه جيل ارش اللي هو بيحتوي على الكارتريج اللي هو بقى بيحافظ على القوام وبيدعم القوام بتاعته اللي موجود فيه البلاستر لارج اللي هو الاسترس والاسترس او اللي هو اللي داخل في الخارج الاسترس والبيت. تمام الاحمر اللي فوق ده بقى اللي هو الجيل فيلر يبقى هنا برضه كل جيل ارش عشان تكون فاهم كل جيل ارش كل واحد من الاربعه من المجموعتين بيتكون من جيل بلاستر جيل ارش يعني جيل فيلر. الجيل فيلر اللي موجوده فوق اللي هي البرايمر اللي هي الواقعه دي واللي جاي في العرض ده اللي هو الثاني ده لازم يكون كده عشان بس تبقى فاهم هو الشكل ما بيكونش كده بالظبط بس عشان تكون فاهم هو ما كانش ازاي. طب نرجع تاني نشوف كده الجير رابر ده اهو اللي هو لونه ابيض الصوره اللي بعدها طبعا هو هو الخط اللي لونه ابيض ده الخط اللي لونه ابيض هو ده الجير رابر بيكون شعيرات صغيرة صغيرة كده هنعرف هو في ايه دلوقتي. الصورة الثانية يا جماعة الجلد نفس الكلام اللي انا بقوله من شويه اللي هو ايه الجي اس وجواه حاطين لونهم احمر اللي هم الفاسيلز اللي داخل الكاركس اللي جاي منه البرايمري لانجيت طبعا اللي هي الحمر بتاعت اللي جاي منها خط دي برايمري لانجيت وهنا برضه الحمر بتاعت اللي هي الثلاثه البرايمري لانجيت والاشياء اللي فوق ده اللي هو الثلاثه لانجيت وخلي بالك خلي بالك الطبيعي طبيعي ان التكاثر اللي هنا هذا موجود على كل واحد من اللي هم الهم دول من فوق ومن تحت ورسمها هنا على ورق بس انما هي المفروض تكون مقبوله عليهم كلهم هي اصلا مقبوله عليهم كلهم التكاثر دي وبتبقى عامله كمان عارف ايه عامله انترستيشن يعني بيقوموا مع البتاع تحديد مع بعض كده عاملين شبكه عشان يدخلوا في التايت اريا عشان يدخلوا في المكان اللي عشان يدخلوا في بين الجهاز الجسمي والمكان لو فيها مياه او طوبه فتبقى طوبه صغيره او حتي على حتى ما لابسش السكان ده ودخلت على الجلد في الميه هتجرحك ويحصل لها دي لا ده عامل زي المطره او عامل زي الشبكه رجال عشان يعمل فلتريشن الووتر اللي داخله من اي فور برضه اللي هو اسمه يا جماعه الجلد رقر يبقى الجلد رقر هنا وظيفته ايه؟ بيعمل فلتريشن في الميه طيب الميه عادت على الجلد رقر بعد فيها على الفرايم اللي بعد فيها على السكندر اللي تكنسر الاكسجين بترجع تاكل الاكسجين تكنسر الاكسجين وانت على الارض المويه ورا بطريقه اللي ماشي فيها تعمل معاك اتجاه الميه لما يكون الدولار بدل بالشكل ده والميه ماشيه كده بيبدا الدولار بدل يعدي على الميه تعدي على الدولار بدل يبدا يستخلص منها كل او اكبر كميه مدينه من الاكسجين عشان يحصل الاكسجينيشن للدولار. الكلام ده ممكن صعب يا جماعه او حد يعرف يقول تاني طب ليه صعب ان انت عم تقوله؟ اعتقد ان كل اللي قلته هم اربع كلمات مجموعتين كروس كل مجموعه فيها اربعه دي ارشز او اربعه دي ارشز الاربعه دي ارشز او اربعه دي ارشز شايلين فوق منهم هيل برانش فيلاتش او اسمها دايما الاليه شايله فوق منها سكنتا الاليه ما قلتش حاجه غريبه سكنتا الاليه لو كانت الميه بتدخل من بوق السمكه الدم جاي بعكس الاتجاه الاثنين بيقابلوا بعض الدم بيستخرج طيب سؤال قال شويه في النوع هي الميه اللي دخلت فين وخلاص السمك خد منها الاكسجين هتروح فين؟ هتروح تاني في بطنك ايه؟ هتخرج فين ازاي؟ من جيل ارض ايه؟ مش الجيل ارض اللي دخلت فيه قول لي تاني كده يا دكتور عايشة من جيل ارض من هي عايزه تقول من الجيل كفر اي كفر من جيل كفر برافو عليك هو مش جيل كفر ده مفتوح ممكن يتفتح ويتقفل في حاجه اسمها النورمال فيرات الموفمنت في السمكه يعني لما يجي مثلا في مرض من الاعراض زي الهيبوكسيا او اي مرض بيعمل فيرات المانفستيشن ممكن يقول لك انكريز الاوبركولار موفمنت الطبيعي ان الاوبركولار في السمكه ماشيه برضه بيتفتح وبيتقفل فبيتفتح ليه؟ هو انا مش قايل لك من شويه ان هو وظيفته بيحافظ على الجيل وبيساعد الاكسبريشن هو ده بقى نظام الاسبيريشن ان هو بيتفتح عشان يخرج الميه اللي خلاص خدنا منها الاكسجين وما عندناش محتاجين ويتقفل ويرجع يتفتح ويجي في واحد كده النورمال كوركولار موفمنت حوالي 16 ل 20 مره في الدقيقه لو السمكه بقى مخنوقه في نفس فيرت بلاش ما نشتيش ما نشتيش ممكن تلاقي بتعمل 25 30 40 مره في الدقيقه اكتر من كده بقول عليه الاسبيريشن اللي ما نشتيش يبقى اذا احنا يا جماعه اهو موضوع بسيط جدا الجن وبرضه هنحاول اهو انا الدراسة دي الحتة اللي هي أول حتة من قبل المية اللي جاية تبدأ تستخلص منها 10% من الأكسجين بتفضل المية ماشية زي ما هي ماشية كل ما تسيبش طبعا هي ما عادش فيها أكسجين كتير ولكن في الفرق الأكسجين بيجي الدراسة دي الواحد يبدأ ياخد 10% هنا وتبدأ كمان تزرع شوية تزرع شوية تضغط في الآخر هنا بتلاقي الكتاب اللي هو مثلا موضوع على 5% يعني كمية الأكسجين اللي هو استخلصها قلنا 5% قال لي كده كده المايه معاك بتاع الاكسجين لان هي بتعمل في الاول ويبدا المايه تخرج من الجيل كفر. الكلام اللي انا قلته يا جماعه طبعا انا عاوز اتكلمكم حد يقولها ما حدش يعرف عموما انا هعمل نفس الموضوع في الوقت الثالث اول فيلم اول ديتكشن في راس السنه الطيبين يعني لو انا راجل في الدفاع كان ان شاء الله لو انا تفكرت يعني خلاص وجيت انا حد عارف ما اعرفش انا اول مره واثنين وعشره والدكتور عامل معاك التليفون تمام اه حضرتك وانتوا كلكم عارفين انا مين وانا هكرر 15 مره وانتوا ما كنتوش معايا ما عارفش التليفون عارفين انتوا تنادي كده لا مش اللي عارف ده مطلب من اليوم كده تاني البيت او الفيش بيت او الكارتر سيستم بيتكون من مجموعتين كل مجموعه بتتكون من اربعه جين ارش او اطاعش بروز اكشن كل بروز اكشن شايف فوق منه دايفيرجن من بروز اكشن زي ما انا دخلت تحت او الباور برايمري اللي موجود البرايمري اللي موجود شايفها فوق منها تحت منها كانت اكشن تمام فكانت من الاكشن هي مكان كانت اكشن بلاقي ان في خطر زي ما انا دخلت تحت هنا ريزن في جي ارش الفوز الثالث تجيب بينها اذا كده بقى وبالتالي عارف ان هو دلوقتي فعلا فاول الفوز الثالث مش عارف كده وبعد ما نزل ولا يمكن بريميري بيمنع بيات البرمنت انتر يكون خاص كده مش زي الكالسي عشان ما يحصلش هنا تمام طيب يقول لك انت ما تدخل الجيم خمس شهور ثرو فيش ماوس بتدخل من خلال الماوس زي ما انا كنت بقول لحضرتك بتخرج من خلال الكوبري برضه زي ما احنا قلنا تمام كده البلاس برو بيعمل ابسوربشن للاكسجين ويمكن انا قلت لك ان البلاس بيمشي معاك في اتجاه الميه بيبقى علينا كاونتر درجه ميكانيزم او كاونتر درجه برو لو يعني هتصير عكس الاتجاه او بتنفذ عكس بعض بيقول لك ان بعض السمك هاف ادابتيشن تو جيت اوكسجين فروم اير وبعض السمك ممكن يتنفس الاكسجين من الميه عادي جدا تمام ممكن يحصل بعض الجاز تشينج ممكن بعض الأسماك خصوصا في المراحل الأولانية في الفراي وفي الفرامين إذا كانت الجلد لسه مياش ويل كواليفايد أو مياش ويل سيرفس طيب إزاي بيحصل الفاريشن؟ طبعا الماية ماشية مش بتاعته قليلة الأول التاني مش عارف كده بقول لك الفراس لما لقيت بس ماست بي ويل كواليفايد أو ماست بي إفيشن لازم يكون فيه كفاءة عالية عشان يطلع من قصد كمية الأكسجين اللي موجودة طبعا هو عبارة عن الجسم اللي بيحصل شو ده انا مش عايز اقول لك ان برضه اللي مش كده خلي بعض الجاذب تشيل بس من خلال السكين ومن خلال مش عارف ايه كيف تتكون في السكين وبرضه مش عارف ايه بس انا مش عارف ايه يا جماعه بتاعت الجيل بابر اوسط بيزنس في البيت كفر من جوه هو عامل زي الغرزه كده ممكن تلاقيها تتعلق وفي الغالب ما تشوفوش لازم يكون في البيت. طيب وظايفه ايه؟ وظايفه ايه؟ ولا حد عارف ايه وظيفته، ولكن كل واحد يقعد يشتغل شويه ولما يكون قرار في النتيجه يقول لك مين فيه انه يكون بيشتغل في كده. يبقى اذا تشكيله مالهاش دعوه عن هايلي فاسكولارايز اورجانز، هايلي فاسكولارايز اورجانز فريزز سبسبنشن سبسبنشن Monitoring our regulation of the entire area of the